إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريرا وتوبيخا. هذا الباب هو تتمة الأبواب التي سبق، وقد سبق التعليق على هذه الأبواب، وسبق أيضا التعليق على معنى هذا الباب الذي ترونه في تبويب الإمام ابن خزيمة رحمه الله. وحاصل ما يتعلق بهذا التبويب على وجه الاختصار أن كلام الله جل وعلا دال على تفضيل المكلم، والحجة في هذا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى مخاطبا نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أنا ماذا قل؟ جزاكم الله خير. خطاب الله جل وعلا لنبيه موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأيضا من الأدلة على أن الكلام مستلزم لتفضيل المكلم قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فهذه الآية مع مثيلاتها من الأدلة الصريحة على أن كلام الله سبحانه وتعالى دال على تفضيل المكلم على غيره، إلا إذا كان الكلام أصلا مقترن بغضب وسخط وعقاب للمكلم. ومنه قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كذلك إذا كان الكلام على وجه المحاسبة والمساءلة فإنه لا يقتضي تفضيلا للمكلم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن الكلام إذا كان مقترنا مع الرضا عن المكلم فإنه يجتمع للعبد فضلان: فضل الرضا وفضل الكلام. وأما إذا اقترن الكلام مع السخط والغضب والبغض والتهديد فإن هذا لا يدل على تفضيل. كذلك ما يتعلق برؤية الله، رؤية الله تدل على فضل الرائي، بل هي من أفضل ما يفضل الله به المؤمنين يوم القيامة. لكن كما نعلم في الصحيحين أن المنافقين يرون الله في عرصات القيامة حين يكشف ربنا عن ساقه، فيراه المؤمنون والمنافقون كما في صحيح البخاري ومسلم. فلم يكن في رؤية المنافقين لربهم حينئذ فضل، بل يكون ذلك حسرة وندامة عليه.

هو الإمام الثقة اللغوي وهو النضر ابن شميل. والبخاري رحمه الله بعد أن روى الحديث ذكر طريقا آخر متابعا لإسرائيل عن سعد الطائي، فرواه البخاري كما علقت كتابة من صحيحه من طريق سعيد بن بشير عن سعد الطائي، فيكون سعيد بن بشير قد تابع من؟ قد تابع إسرائيل كلاهما عن سعد الطائي، إلا أن البخاري لم يسق لفظ الحديث من طريق سعيد بن بشير، وإنما أشار إليه بذكر أول طرف. وأراد البخاري هناك أن يبين أن سعيد بن بشير تابع إسرائيل كلاهما عن سعد الطائي. أما متابعة الإمام ابن خزيمة فإنه بعد أن روى الحديث ذكر متابعة، فقال البخاري حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر بنحوه، فأراد أن يبين أن محمد بن يحيى تابع من؟ الحسين بن عيسى البسطامي كلاهما عن من؟ عن عثمان بن عمر. وقد سبق أن بينا القاعدة، إذا قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد أو في صحيحه حدثنا محمد بن يحيى فهو الذهلي الإمام الثبت. هذا ما يتعلق بالحديث من جهة الإسناد ومن جهة المتابعات له. فإذا تقرر أن الحديث في صحيح البخاري فما يتعلق بالمتن، فقوله جاءه رجل فشكى إليه الحاجة الفقر، وجاء آخر فشكى قطع السبيل، وقطع السبيل كان معروفا عند العرب قديما إلى وقت قريب، إلى وقت قريب، حتى يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله يقول لقد أدركنا هذا الزمن الذي كان الرجل يخشى أن يرتحل إلى أداء فريضة الحج بسبب قطاع الطرق. يعني الإمام ابن عثيمين من العلماء وممن طال عمره حتى قارب 70 وزيادة رحمه الله، فأدرك هذه الأيام حين كانت تقطع السبل في تلك النواحي، فكان معروفا هذا من قديم، وهو ما يتعلق باعتداء اللصوص على القوافل وقطع الطرق إلى غير ذلك مما هو معلوم قديما وحديثا إلى وقت حادث من قبل. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت الحيرة؟ الحيرة بلد معلوم معروفة باسمها الآن، وهي الحيرة الموجودة الآن. فقال لا. وعند البخاري قال فقلت لا ما رأيت الحيرة، وقد أنبئت عنها سمعت بها. فقال تلاحظون هنا المحقق للكتاب أشار إلى أن هناك سقطا في ابتداء الكلام، علق المحقق على الكتاب في الحاشية فذكر هذا السقط الذي وقع، وهو ما رواه البخاري، فذكر قال هنا: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار الطي الذين قد سعروا البلاد؟ وقد أجاد المحقق على هذا التنبيه، لكن ذكر لفظ الحديث عند البخاري بلفظ: لئن طالت. ولقد رجعت إلى أكثر من نسخة، فاللفظ فإن طالت وليس لئن، لكن يبدو أن المحقق قد وقف على نسخة بلفظ لئن طالت. أما الذي عندي من عدة نسخ من البخاري فهي فإن طالت. ما أدري النسخ اللي بين أيديكم في شيء يخالف اللفظ هذا؟ جيد. إذن فإن لم يكن هذا في نسخة وقف عليها المحقق، لأننا نحن نعلم أن صحيح البخاري في عدة روايات قد تختلف في مثل هذا اللفظ، فإن لم توجد فالأصل الذي عندنا في النسخ الموجودة فإن طالت. لكني لم أراجع نسخة اليونيني، فإن اليونيني في نسخته يأتي باختلاف الروايات، ولم يتيسر لي أن أراجع نسخة اليونيني وهي عندي. المقصود قال: فإن طالت بك حياة، وهذا علم من أعلام النبوة، لذلك البخاري بوب على هذا الحديث قال: باب علامات النبوة في الإسلام. باب علامات النبوة في الإسلام، فالبخاري جعل هذا الحديث داخلا في باب دلائل النبوة، أي الأحاديث التي تدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث. فإن طالت بك حياة لترين الضعينة. ما هي الضعينة؟ الضعينة في الأصل المرأة إذا استقلت في ركوبها للهودج فيقال هذه ضعينة. وأصل الضعن هو السفر، ومنه: وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وقبلها أو بعدها قوله: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. ما معنى يوم ضعنكم؟ اقرأ ما بعدها: ويوم إقامتكم، أي يوم سفركم. ومن الطرائف أن رجلا أخذ شابا فصيحا فرجع به، فسألهما سائل فقال لهذا الفصيح: أين كنت؟ فقال: هذا ضعنني أو ضعن بي. فالضعن هو السفر، والضعينة هي المرأة الراكبة التي تقصد سفرا ما فتسمى ضعينة. وهذا هو الأصل في إطلاق الضعينة، وهو مشتق من الضعن وهو السفر. ثم بعد ذلك أطلقت الضعينة على كل امرأة، فيقول: رأى ضعينة قائمة، يعني امرأة. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. وإنما ذكر الضعينة لأن المرأة هي موضع الضعف وموضع قصد الاعتداء عليها، أي سيتحقق الأمن حتى يتحقق الأمن لمن؟ للمرأة الضعيفة التي هي محل الاعتداء ومحل قصد قطاع الطرق لأمثالها. قال: حتى فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله، لأن الأمن سيعم بلاد المسلمين. قلت: فيما بيني وبين نفسي، متعجبا ومصدقا، فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ أين سيكونون هؤلاء الذين نشروا الشر والسوء؟ وأين سينتهي أمرهم حتى يقع هذا الأمن والأمان؟ فأين هؤلاء الذين يقطعون السبيل؟ أين سيكونون؟ متعجبا، فذكر هذا على سبيل التعجب، كما تعجبت المرأة الصالحة. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز؟ وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء إيش؟ عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ فهي آمنت وصدقت. فالتعجب والاستغراب لا ينافي التصديق. لذلك قالت: رب أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي ولد. فهذا كله على باب التعجب مع الإيمان والتصديق التام. لذلك من فضل الله عز وجل على عدي بن حاتم أن الله جل وعلا أطال عمره حتى أدرك خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع. فقال في آخر الحديث، قال رحمه الله رضي الله عنه: فلقد رأيت الضعينة، المرأة، يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة آمنين، لا يخافون إلا الله. فحقق الله جل وعلا الأمن، وكفى الله شر المسلمين من قطع الطرق ومن المفسدين. فإن قال قائل: إن قطاع الطرق في كل زمان، إلى زمنك هذا من قريب، فالجواب أن الأمن باعتبار الأمر الأغلبي، باعتبار الأمر الأغلبي، لا أنه لن يحصل أن يقطع طريق، هذا موجود، في كل وقت في كل زمن، ولكن أنه يقل حتى يصير كالعدم، لأن الأمر باعتبار ما غلب. قال: فإن طالت بك حياء لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. هنا حكم فقهي، وقد أشرت في أول الشرح إلى أن هذا الحديث فيه كثير من القواعد العقدية والمسائل الفقهية، فمن ذلك هذا الحكم، وهي مسألة: هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر بغير محرم؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وبعض العلماء استدل بهذا الحديث وغيره على أن للمرأة أن تخرج للحج بغير محرم، وقولوا هذا بالحديث الآخر أن رجلا كما في صحيح البخاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كتبت اسمي مع الذين سيخرجون للقتال، وإن امرأتي خرجت حاجة أفأحج عنها؟ وإن امرأتي خرجت حاجة فقال: اذهب فحج مع امرأتي. فقوله: وإن امرأتي خرجت حاجة، فاستدل به بعض العلماء على أن المرأة لها أن تحج بغير محرم. وقال آخرون وهم جلة أهل العلم، وهم جلة أهل العلم، قالوا: لا يحل للمرأة أن تسافر لحج أو غيره إلا بمحرم، واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الدالة على هذا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأما هذه الأحاديث التي فيها الأخبار، فهذه الأخبار تدل على مطلق الوقوع، وليس فيها ما يدل على جواز أو عدم. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر ما، هذه الأخبار لا تستلزم أن وقوع المخبر دليل على أنه مشروع. مثلا في صحيح البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. في الحديث الصحيح: يكون في آخر الزمان كذا بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، لا تقوم الساعة في صحيح البخاري حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما في صحيح البخاري. في مسند الإمام أحمد أو غيره بتصحيح الألباني: يكون في آخر الزمان أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، إلى غير ذلك. فمجرد الإخبار عن أمر سيقع لا يدل على أن هذا الواقع موافق للشرع أو مخالف، حتى ننظر في الأدلة الأخرى. وإنه من المعلوم أن المرأة في تلك الأزمان، بل إلى أزماننا، لا يعرف أن امرأة ركبت هودجها وانطلقت في البراري والصحارى لتحج، هذا ليس بمعروف أصلا، وإنما كانت تخرج الضعينة مع الرفقة ومع الجماعة التي تخرج فتخرج معهم. هل لها محرم أو ليس لها محرم؟ هذا مبحث آخر. والحاصل أن الحديث لا يدل أبدا على أنه يجوز للمرأة أن تحج هكذا خالية فتركب هودجها وتنطلق في الصحارى والفيافي دون محرم ودون من يحفظها. ومن استدل بهذه الأحاديث على مثل ذلك إنما هو واهم في الدلالات الشرعية وواهم في أحوال الناس. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار الطي الذين قد سعروا بنا؟ ثم ذكر بأنه رأى الضعين يرتحلون. وعند البخاري فيما يحضرني الآن ترتحل، نعم. قال: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. فتخرج الضعينة آمنة مع محرمها أو مع رفقة عند من يرى جواز ذلك. فهذا ما يتعلق بسؤال السائل الذي شكى قطع السبيل، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سينتهي وأنه سيحل الأمن والأمان على بلاد المسلمين، وقد كان. وهذا يدلك على أن الأمن الذي يرجوه الناس من قطع الطرق، وأن يأمن الناس من قطع الطرق، وأن يأمن الناس من اللصوص ومن المعتدين، إنما يحل ذلك الأمن ما استجاب الناس لله ولرسوله. فعلى قدر طاعتهم لله ورسوله على قدر حصول الأمن للناس. وقد جرب الناس في هذه الثورات التي أفسدت دين الناس ودنياهم، جربوا ما الذي جنوا من الخروج على ولاة الأمر، سواء كانوا أبرارا أو فجارا ما داموا مسلمين مؤدين للصلاة. ما الذي جنوا إلا من قطع الطريق ومن استحلال المحرمات والاعتداء على الأعراض؟ لذلك أول ما بدأت الثورة كنت أقول إن الذي يترتب على هذه الثورات هو قطع الطرق وانتهاك الأعراض وإضاعة الحرمات وقطع السبيل واستحلال الدماء. وما كنا نقول هذا رجما بالغيب، حاشا ونعوذ بالله من الافتراء، كنا نقول هذا بعلم السنة. لذلك لما جاء أهل بغداد إلى الإمام أحمد فنهاهم أن يخرجوا على ولي الأمر مع ما كان عليه من عظيم الفتنة والفساد، ومع ذلك كان يحذر من الإمام أحمد أن الخروج فيه قطع السبيل وفيه انتهاك الأعراض وفيه الدماء. هذا لا يقوله أهل السنة من العلماء أو من طلاب العلم رجما بالغيب، لا، هذا تطبيق لما دل عليه الشرع فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك هؤلاء الذين يخرجون في الثورات والمظاهرات حالهم كحال من قال أراد أن يبني قصرا فهدم مصر. رجل أراد أن يبني قصرا، ماذا فعل حتى يبني القصر؟ هدم بلدا كاملا حتى يبني قصرا. أراد أن يبني قصرا فهدم مصر، ضاعت البلاد وفسد أحوال الناس. وقد كنا قبل هذه الثورة نتمشى عشاء مع أهل بيتنا في بعض المناطق الآمنة إذا أظلم الليل وستر الناس، والآن أرجل رجالاتنا لا يستطيع أن يتعدى قريته. لماذا؟ لأن هذا هو الذي جنيناه بهذه الثورات الكاذبة التي فيما يراها الناس ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. لذلك الأمن والأمان لا يأتيان إلا بالسنة وإلا بالصبر. إنكم ستلقون أثرا، الحكام سيستأثرون بالخير وسيمنعونكم حقوقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا. وقال في الصحيحين يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم، قالوا ما تأمرون؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. قال لئن طالت بك حياة ليفتحن علينا كنوز كسرى. كنوز كسرى كان في ذاك الزمان أمة الفرس والروم. الفرس هم الشعب الموجود الآن باسم إيران، فهم الفرس. الروم هم الشعوب الموجودة الآن من الأوروبيين والأمريكان وأضرابهم، فهؤلاء هم الروم. وسمي الروم لسبب ذكره ابن تيمية وغيره. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهلاك، قال هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الصادق الحق، ولا يقول إلا حقا، فوقع كما أخبر. قال لئن طالت بك حياة ليفتحن علينا كنوز كسرى. قلت يا رسول الله، كسرى بن هرمز مستعظما ومستفهما هذا الملك الجبار صاحب المملكة العظيمة، قال كسرى بن هرمز. يقول عدي رضي الله عنه: ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى، فأطال الله عمر هذا الصحابي فروى الحديث وأكرمه الله عز وجل بأن رأى متحققا في حياته بعض ما جاء فيه. قال: ولئن طالت بك حياة لترى أن الرجل يجيء بملء كفه ذهبا أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا يقبله. قبل الشرح هنا أعلق على ألفاظ أو على لفظ جاء في الحديث، يقول: ولئن طالت بك حياة لترى أن الرجل، لترى أن الرجل. يقول المحقق للكتاب، يقول في المخطوطة، أي في أصل كتاب ابن خزيمة في المخطوطة، لترى أن. ثم نقل عن الشيخ محمد هراس، وهو الشيخ العلامة المصري محمد خليل هراس، وهو شيخ عالم جليل من علماء السنة المصريين المعاصرين. يقول هذا المحقق نقلا عن الشيخ محمد هراس، يقول الشيخ محمد خليل هراس: لعلها ليرين الرجل، ليرين الرجل ليرين، مبني لما لم يسمى فاعله وهو الذي يقال مبني للمجهول، ليرين الرجل، قال الشيخ خليل هراس بنون التوكيد، لأن جواب القسم يجب توكيده إلى آخر ما ذكر. هذا الذي ذكره الشيخ خليل هراس في صحيح البخاري، قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل. فما استقربه الشيخ خليل هو الذي جاء في صحيح البخاري: لترين الرجل. نعم، جيد. هذا أخي يقول أنه في نسخة الشيخ خليل هراس لترين الرجل، هل في نسخة الشيخ أحالها على البخاري أم خرجها لغة؟ جيد، خرجها لغة أن اللام هنا تسمى اللام الموطئة للقسم، لترين الرجل. اللام هذه يسمونها اللام الموطئة للقسم، دالة على قسم محذوف مبقية لجوابه، وهو ترين الرجل كذا كذا كذا، والقسم المحذوف دل عليه حرف اللام الموطئة الدالة على قسم محذوف. المقصود أن هذا الذي رآه الشيخ خليل هراس هو الذي في صحيح البخاري، لكن يبدو أن الشيخ صحح اللفظ لغة لا رواية، وإلا لكان أحال على صحيح البخاري. وهنا أنبه أن الرواة يختلفون في الألفاظ، فتأمل أن اللفظ الصحيح جاء في صحيح البخاري: لترين الرجل إلى آخر الحديث، بينما تجد أن هذا اللفظ مما يظهر أنه خطأ، لا من حيث اللغة، من حيث الرواية، من حيث اللغة، لا لأنه ممكن أن يخرج على قواعد اللغة لترى أن الرجل، يحتمل التخريج على قواعد اللغة العربية. لذلك هنا أقف عند فائدة، وهي أختم بها ونكمل درسنا في الحديث نفسه في الأسبوع القادم. هذه الفائدة التي أختم بها أن كثيرا من علماء اللغة كانوا لا يستدلون بالأحاديث على قواعد اللغة. إذا أراد أن يقول هل هذا التركيب يصح في لغة العرب أم لا يصح، يأتي بشاهد إما من القرآن وإما من شعر العرب وإما من نثرهم ليدل على أن هذا اللفظ أو هذا التركيب مستعمل هذا الاستعمال. فجاء زمن على كثير من علماء اللغة العربية وصاروا لا يحتجون بالأحاديث كشاهد في لغة العرب والقواعد اللغوية، يستدلون بالقرآن، يستدلون بشعر العرب، يستدلون بنثرهم، ولكن لا يستدلون بالأحاديث. قال هؤلاء العلماء من علماء اللغة، قالوا عذرنا في عدم الاحتجاج والاستشهاد بالأحاديث في اللغة أننا نجد الحديث يختلف الرواة فيه وفي سياق ألفاظه، وقد يروونه بالمعنى، فحينئذ لم يستدلوا بالحديث على قواعد اللغة خشية أن يكون هذا اللفظ لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من تصرف الرواة، إلى أن قام أئمة من أئمة اللغة فرفعوا راية الاستدلال بالأحاديث. ومن أكثر هؤلاء الأئمة في القرون المتأخرة هو الإمام، إمام اللغة في زمنه بلا منازع، فهو سيبويه زمانه، أو على نطق أستاذي فضيلة الشيخ أحمد السناعي سيبويا، هو ينطقها على اختيار بعض العلماء سيبويا، أما إحنا على سيبويه. المقصود فكأن هذا ابن مالك هو سيبويه زمانه، فلما كتب في اللغة رفع راية الاستدلال بالأحاديث على قواعد اللغة والنحو، ونعم ما صنع. وأما قول بعض أئمة اللغة أن عدم الاستدلال بالأحاديث على قواعد النحو خشية تصرف الرواة، فالجواب أن هذا إنما هو لا يمكن أن يعرفه غير المتخصص بالحديث، لكن المتخصص في الحديث يميز ويفرق بين روايات الثقات الأثبات وبين روايات من دونه. فحينئذ إذا اجتمع الثقات الأثبات على لفظ معين وجاء ثقة خالفهم، فنقول هذا الذي خالف، وإن خالف في النطق بتقديم أو تأخير نقول روى بماذا؟ بالمعنى. أقول الخلاف هنا خلاف التقديم والتأخير وخلاف الحروف وخلاف النطق، ليس الخلاف الحديثي في الشذوذ. فحينئذ يميزون بين روايات الثقات الأثبات وبين روايات الثقات الذين خالفوا الأثبات أو غيرهم من غير الثقات الذين خالفوا الثقات. وإن كان هؤلاء الأئمة أوقفوا الاحتجاج بالأحاديث على قواعد اللغة والنحو لهذه العلة، فيلزمهم أن يوقفوا الاستدلال بشعر العرب، فإن الدواوين تأتي بعدة ألفاظ مختلفة، ديوان واحد مروي، ديوان شعري مروي من أكثر من طريق، فيأتي بألفاظ ماذا؟ يأتي بألفاظ مختلفة. ومع ذلك لم يمنع هذا علماء اللغة أن يقولوا أن هذا اللفظ أرجح، فيجعلونه شاهدا لقواعدهم. فكما أن هؤلاء يجعلون دواوين الشعر حجة في الاستشهاد على لغة العرب مع وجود الاختلاف في بعض ذلك في اللفظ، فمن باب أولى أن يقبلوا الاحتجاج بما جاء في السنة، وإن كان قد يرد هذا الاحتمال، لكنه خلاف الأصل وخلاف الغالب والظاهر. والحاصل أن الصحيح من هذا اللفظ في الرواية هو قوله عند البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياء لترين الرجل، بخلاف اللفظ الذي عند ابن خزيمة: لا ترى أن الرجل. نعم، فنقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم في الحديث نفسه. بارك الله.